ጥያቄዎቹ በጣም ጥሩ የሆኑ ጥያቄዎቹ ሰው የሚጠቀምበት ዝም ብላችሁ እንትን አታምጡ። ቀላል ጥያቄ ሰው የሚያውቀው ወይም ደግሞ ከባድ ጥያቄ ለፊትና ብቻ የሚሆነው አታምጡ። ሰው በህይወቱ በሰላቱ በዘካቱ በስያሙ በትዳሩ በቁርአኑ በምን በምን የሚጠቀምበት ጥያቄዎች አምጡ። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥያቄው ራሱ መልሱ አንተ ልታውቀው ትችላለህ፣ ታውቀዋለህ መልሱ። ግን በሩሙ 90% አያውቁትም መልሱ። ለነሱ ጥቅም ብለህ ትጠይቃለህ ማለት ነው። ተግባባን አይኳ? እስቲ መጀመሪያ ወደ ዒዳችን እንሂድ። ሰላተ ልዒድ ይላል شرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة أسرى سوست أمت نبيا كسا سلم بمكة توحيد سيستمرو عيد يمبال النبرم لما ندنو عيد يالنبرو مكناتهم تصوم النبرم حج مع النبرم تقباب بان يا أخوة بأسرى سوست أمت نبيا كسا سلم بمكة ودم مدينة كما هيدا تشوف فيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يهجم بتشاستمرو نبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بتشاستمر نبرنا عيد يلم عيد مكنياتهم عيد حجنا صوم سينورنا إزاك زينا مو حجنا صوم النبرم يقر ما تشوال الله سبحانه وتعالى كو لنزي إسلاموش كنبيات جمرو يعني ينبرو صحابوش نتابعوش سبحان الله يميقر مكونو لك اندهت سان أرغونو يا سادقات جو انديت اندهت سان لمسالي أنت هت سان تولدان لها للم አሁን የተወለደው ህፃን ልብ በሉ የነን ጥያቄ ተመልከቱ። አሁን የተወለደው ህፃን አባቱና እናቱ በኃይልና በግድ በእግር ሂድ ቢሉት ይመጣል ይህ ነገር? መልስ አለው የለውም? ሞኞች እንላቸዋለን፣ ጅሎች፣ ሞኞች። አሁን ነው የተወለደው አስቆሙትና ሂድ እስኪ በእግር ይላል አይባልም። ቀስ ብሎ ቀስ ብሎ እየተፋቆቀ ይሄዳል። እየወደቀ እየተነሳ እየወደቀ እየተነሳ ሁለት አመት ሲሆን በእግሩ ወይም አንድ አመት ሲሆን በእግሩ መሄድ ይጀምራል ማለት ነው። አላህ ደግሞ እስልምና ሲያመጣ ቀጥታ ሰላት ስገዱ፣ ጾሙ፣ ሐጅ አድርጉ፣ እናንተ ሴቶች ደግሞ ሰውነታችሁ በሙሉ ተሸፈኑ፣ ሪባ ሐራም ነው፣ ኸምር ሐራም ነው፣ ጉቦ ሐራም ነው አላለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ይገርማል። አሁን እንደዚህ ቀጥታ እስልምናው ዱብ ብሎ ወድቆ ተቀበሉት ያለ ይመስላል። ላኪን እኛ ስለማናቀ ነው እንጂ ሰሐባዎች ያቃሉ። ተሰወሩ ሪባ ከ14 አመት በኋላ እሽ ከ14 ከ16 አመት በኋላ ነው ሐራም የሆነው ሪባ። ዝም ብሎ ሪባ ይበሉ ነበር 16 አመት ራሱ ሲያም ወደ መዲና ሲሄዱ ነቢያችን ሰለም ነው የተፈረደው። እና ያኒ ሱብሃንአላህ ሒጃብ የነቢያችን ሰለም ሚስቶችና የሰሐባ ሚስቶች በሙሉ ገጻቸው ወይም ፊታቸው ተከሽፎ ይሄዱ ነበር፣ ምክንያቱም ሒጃብ አልተፈረደም ነበር። ኸምር ራሱ እየጠጡ ነበሩ። በመዲና ሲሄዱ ነው ኢንሻአላህ ሐራም ያላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ብዙ ነገር ራሱ ጦርነት በመካ 13 አመት እየተሰደቡ እየተመቱ ሰው እያሰናሳቸውና በጣም ያወራዳቸው ዝም ይሉ ነበር። ከዛ በእንትኑ ሲሄዱ ኡዚነ ሊልለዚነ አመኑ አሪ الذين ظلموا يعني اهون سيفيزو بقى مواغات تفقدوا على الله سبحانه وتعالى سلازي مدنو جنا ايمانو التنكرم نبر بمكه ايمانو بتام ضعيفنا دكمت سننبرو ايمانو لك اند ترارا اسكمي هون درس طبقاچونا بمچرشا ما شاء الله صحاباوچو ኢማኑ ቁጭ በል ብትለው በኢማኑ መሰረት ማለት ነው ይቀመጣል። ተነስ ብትለው ይነሳል። ሙት ብትለው ይሞታል። ሱብሃንአላህ። በዚህ ደረጃ ሲደርሱ ሰሃባ ጠቅላላ አላህ የፈለገው ሃዳ ሐላል ሃዳ ሐራም ሃዳ ሐላል ሃዳ ሐራም አላቸው። ቀጥታ ተቀበሉት ማለት ነው። አሁን ደሞ ሰላተ ልዒድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ሄደው ከአንድ አመት በኋላ ነው ሰላተ ልዒድ የተጀመረው ማለት ነው። ወየ ሱነቱን ሙአከደቱን ልክ እንደ ሰላተል ጁምዓ አይደለችም። ይቺ ሱነት ሙአከዳ አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ዋጅብ ነው አሉ። አንዳንድ ዑለማዎች ዋጅብ አሉ፣ አንዳንድ ሱነ ሙአከዳ አሉ። ሰላተል ጁምዓ ግን ፈርድ ዐይን ነው። خلاص ለሁሉም ፈርድ ዐይን ነው፣ ለወንድ ማለት ነው። طيب وبعد الفقهاء يرى ان صلاه العيد واجبه طيب يستحب للعيد لك جمعه صلاه الجمعه اندال نو ወይም ደግሞ የጁምዓ ቀን እንዳል ነው يعيد دمو كزاي بلت ايه بزون تنالات مالتنو يستحب للعيدين عيدين مالت صلاة عيد الفطر عيد الأضحى مالتنو ما يستحب للجمعة من الغسل والتطيب والاستياك ولبس أحسن الثياب وأنظفها والعطر النزي بجمعة تقسنا شو بمولو بعيد دمو واجبنا شو لبس هنمك أير قالها هنمتاتب سواك بلفو سواك رستاشوال يعني ترس ما فك أرجه بتأم نجس كم يهون ترس ما أنت ما صلات كذا بهلا تقول لبس ملبس الناس شتو مارج يهن نجر هلو بصلاة يوم العيد أسفل لجنا شو يسن للمصلي في عيد الفطر أن يأكل قبل أن يخرج للصلاة أي شيء صلاة عيد الفطر عيد الأضحى إلا يالو بمقب در رقد مالتينو عيد الفطر عند ورد سمس لنبر عيد سبال طوات تنسته عند تمر ويم صوست تمر ويم أمست ويم سبات وتري هونو تمر مبلات تقبينو بعيد الفطر مالتنو. طيب والسنة أن يأكل تمرات وترا واحدة أو ثلاثا أو خمسا إلى آخر إيش اسمه. أما في عيد الأضحى إذ عرفا قن فلا يأكل حتى يعود من الصلاة صلاة سجدو كما تبها لنا مبلاو يتودد دمو صلاة سجدو متو بقن أردو كذا سقا مجمرا بك أمسنو طرو كتشالي انقري كتشالي أملو كالتشالي إن شاء الله يدرك أدابو بلا المهم كتشالي قن كعيد سجدة ستمتا كذا بهلا بقن تردالله وين في يلون تردالله ويم دمو تلك وبري تردنا بسبات كفلال كذا كذا عند تفسار قهت بلاله مالتنو فيأكل من أضحيته شفتم سمعتم فيأكل من أضحيته يردو بري كذا مجمرا بك أمس سنانو قنجنو إن كان عنده أضحية انقدي يرد سونو انقدي بهاي الإردان لهم وإلا أكل ما شاء يعني بقي ما يردكونا قن يفلقوا النقر يعني بأفو أسقبتو مكمس ينو ربتا المالتنو إشي يجوز أن يصلي العيد أن تصلى العيدان من المسجد بالمسجد ولت عيد إذ فطرنا عيد الأضحى بمسجد لمسجد الشالال والسنة أن يصلي خارج المسجد في خلاء قن يبلت أقن صلاة العيد ببرها بيسجدون أو طرو برها مالت النش وتقابله ككتما ويمدمو سفي ميدا كان لزا كتما وست بزا بيسجد أو طرو إلا في مكة المكرمة الصلاة في المسجد الحرام أفضل بمكة قن بكعبة سر مسجدون ويبلت إيه مكنياتهم بزا صلاة عندما توشي صلاة سلام التاسب يعني الزانو ميسجدوا صلاة العيد والسنة أن يخرج للعيد للعيدين الصبيان والنساء بعيد دمو عند جمعة دلم صلاة الجمعة يعني وندوش بتشارم يوتو سيتم كفر لقيت وتقلج بصلاة العيد قن حدس أنا شيء وتقلو تمام سيتو شيء وتقلو لحضور الصلاة وشهود الخير مع المسلمين والفرحة معهم من غير فرق من غير فرق بين البكر والثيب لجاجرد يا لا قبعت وتقلج أقبتها يفتح شو توت قلج والشابة وتأتي هنا شو توت قلج والعجوز رجنا ويمشى مقلت ست توت قلج والطاهرة يعني أدات يلاتنا حيد يلات يور أبا بايا يلمت قلت انت ست توت قلج والحائض عندهم حيد يلاتم توت قلج حيد يلات توت قلج يقبعت شوال غير أن الحيض يعتزلنا المسجد والمصلى لكن ان الزحيد يلا تشو سيتوش كوتو اي سجدوم حزبو يسجد بميداو ان السو بس تجربات اقاب لو خطبه يسمالو يا صلاه العيد دومو ما شاء الله سوتشو طرو لبسو حصانشو طرو لبسو منامن دزي بقى ابابا كونو والله انيا نو ابابا يلا درغناو انجي عيدكو ابابا اندي هون كونو الله يفطرو يدنغغو ان من ابابا ياندندو اديس لبسي لبسال حصانشو ጌጣጌጥ ያለው ምናምን እንደዚህ አዲስ ጫማ ጸጉራቸው አበጥሮ ህፃን ያኔ 3 4 አመት ልጆች በቃ እየተንጫጩ እየሳቁ እየተጫወቱ እንደዚህ ልክ እንደ ሱብሃንአላህ እንደ አሻንጉሊት እዛ መሬቱ ላይ ሲሯሯጡ እንደዚህ አባቶቻቸው ያያዩዋቸው ሲደሰቱ ከዛ በኋላ ትላልቆቹ ደግሞ ሲሳሳሙ ያኔ ማሻአላህ ዒድ ሙባረክ ምናምን እየተባባሉ ሴቶቹ ራሳቸው አባያ አድርገው ተሸፍነው እርስ በርሳቸው በዛ ሜዳ ሲተዋወቁ እንደዚህ ይህ ነው የሚፈልገው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እና ይህ መከሰት አለበት ይህ በጣም መታየት አለበት ነዓም ስለዚህ ምን ላለ ሱና ነው ማንንም ሰው ይወጣል እንዲያውም አንዳንድ ምን አሉ አከለሱን ኩል ሆነው ተሸክመው አውጣው በአረቢያ አድርገህ ተሸክመው አውጣውና እስቲ ይራ ይታይበት እንትኑ ዒድ መሆኑን ይወቅ እዛ በወንበር ቁጭ አድርገህ ማሻአላህ ስለማይነሳ ዘመዶች መጥተው ራሱ ሲስሙት እጁ ሲስሙት እንደዚህ እንደዚህ ዒድ ሙባረክ ሲሉት ወላሂ የሚሰጠው የሚሰማው ደስታኮ ምክንያቱም አከለሱን ኩሉ ወይም የታመመ ሰው ታሽጎ ታፍኖ በቤት ነው የነበረው አንድ አመት ስንት ወር አሁን አውጣው እስቲ አውጣው በሜዳው ላይ ይሳቅ ይጫወት ከሰዎቹ ማለት ነው طيب والسنه ان يخرج للعيد نعم والسنه ان يذهب الناس الى الصلاه الى صلاه العيد من طريق ويرجعون عن طريق او من طريق اخر يدمو اهون لنغراچو وندموج بالفو سامنت قيف يميبالو نغر تمرنال تقالاچو تستاوسالاچو قيف مالت لمثال صلاه الظهر لمن 4 ركعه هونج لمن صلاه الفجر 2 ركعه بتا هونج መልሱ ምንድነው ቂፍ አትጠይቅ ይሄ ነገር ያላህ ፍላጎት ነው طيب ለምንድነው የሐጀር الاسود የካዕባው ድንጋዩ ለምንድነው ምንስመው ምን ያረጋል ነው ምንስመው نقول لك قف ይሄ ነገር አላህ እሱን ስመን ልንገዛው ስለፈለገ ነው ትርጉሙ ግን እንኳን እኔ እናንተ عمر ማላወቀም سيدنا عمر ابن الخطاب من ينبر يا حجر اني لا اعلم انك لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لال او لنبياتين لمكته نو مسمه انجي تقم يلهم يلال طيب لمن نو منسمو قيف قم اتطيق تمام يي دمو اهون يمطحولاچو دمو يي نو السنه سنه صلاه العيد لمسجد كبيتاچو ستوطو انتنا ميستنا لجوچو اباته اناته اندزي በአንድ ቦታ ሄዱና በአንድ መንገድ ሄዱና ስትመለሱ በሌላ መንገድ ነው መምጣቱ ሱናው በመጣችሁበት መንገድ አትምጡ ከተቻለ በሌላ መንገድ ትመጣላችሁ ለምን ቂፍ እንላለን አላህ እንደዚህ ይፈልጋል ህክማው ሊኖር ይችላል ግን እኛ አላወቅነውም ስለዚህ በሌላ መንገድ ስትመለስ በሌላ መንገድ ትመጣለህ ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ هذا ان امكن ከተቻለ ነው ወንድሞች እንደ ፈርድ ምናምን አትወሰዱት والا فالرجوع من نفس الطريق ما في مشكله بهد كبت مملسم يتشالال طيب وقت صلاه العيد يبدا من ارتفاع الشمس قدر 3 امتار ويمتد وقته الى زوال الشمس سلازي عيد صحاي وقتا تنش كف ستل بزا غزي نو ميتجمرو انا صحاي سات وقت عيد ايسجد معناته نو ويستحب تاخير صلاه العيد الفطر قليلا وتعجيل صلاه عيد الاضحى قليلا صلاه العيد ان صلاه الاضحى يعني صلاه العرفه هلتم بعند ساعه يسجدون سنه ومندنو صلاه العيد تلو بلا تسجدات الله صحي كتوطى كوطاش بوالا طوات تنش زنبل ستل صلاه الاضحى ويوم صلاه عرفه جن يعني صلاه العيد العرفه كنت تنش بتزغي بتزغيات طرو نو يلالو جبتاچو الف ليونتو صلاه العيد تولو بلت تسجداله صلاه الاضحى تنش عند قماش ساعات يعني زغيت بله بتسجدات نو طرو طيب لا اذان ولا اقامه لصلاتي العيد ابد اقامه يلاچوم ولا اذان يلاچوم وكذلك لا سنه قبليه ولا بعديه كصلاه العيد يمسجدوا سنه يلم كصلاه العيد بهالا يمسجدم سنه يلم ولت ركعات سجد لك امامو خطبه تسمعله ود بيتي تهداله معناته صلاه العيد ركعتان صلاه العيد ركعتين نو هلاچنا قالن نعم يجهر الإمام في القراءة فيهما قن بهونم صحيح بوطاچ قن بهونم عند صلاة الجمعة چوه بلو نو ميقرو إمامو ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات تمركتو انغدي إمامو يمطانا مجمري اتتاسبم سوا ود صلاة مغبيا نچ الله أكبر إيه تتاسبم كذا قتلو 7 غزي الله أكبر يلال يي مچنو باندنياو ركعة وفي الثانية بعد تكبيرة القيام كسجود تنستو ودلاي الله أكبر بلوك قومي أن ليلة أمست غزي دمو الله أكبر يلال سنتونو أسرهولت تكبيرة هونو أن الزهولت بنش أمر الله شو سنتونو أسر أرات تكبيرة هونالو يقبعتشوال مجمرة سيقبع الله أكبر إيها التاسب 7 غزي الله أكبر يلال عندنا كتنسبه على دمو سنسى الله أكبر يالو أي تاسم أمست دمو تكبير يا درقال مالتنو طيب كذا قتلو يقول والتكبير بعد تكبير نعم سنة تكبير دمو سنة نو تكبير سيادرق زنبلو الله أكبر بلو الحمد لله رب العالم بل من ما دلم صلاة واي فرسم تكبير سنة نو طيب والزيادة والنقص فيه لا يضر دمو 7 كمال 8 كادرقى رستو 8 تكبيرة كادرقى ويم رستو 7 كمادرق 6 كادرقى صلاته أينك إن شاء الله ولا يضر ولو نسيه الإمام كله تقل لا بتوم رستو بتوم نعم فالصلاة صحيحة ولا يسجد للسهو إن تركه ناسيا وقيل يسجد إن نسي تكبيرة نعم تكبير ركعة وكذلك إن نسي تكبير ركعتين من باب أولى أن رستو أن الزا 7 تكبيرة ويم 5 تكبيرة رستو زنبلو الفوك هيدي ما أنه ياسر الساو شيطان نو شيطان من يتألال شيطان سجود يتألال سلزي هلت سجود الساو لما امتاث يتشالال يمي العلماء يتشالو بيامت أمن ما دلم يمي العلماء يتشالو مالتنو سلزي يعني خلافو بسنانو بفرد دلم طيب وتصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان مسافرين كانوا أو مقيمين وسواء صلوها جماعة أو منفردين على الراجح سبحان الله صلاة العيد لمثالي أنت هوسبيتال نوم تسراونا بهوسبيتال ياله صلاة العيد سجدو قيوه أنت كصلاة العيد بهلا ببيت 6 متى صلاة العيد سجدو التبلوان أدلم بتشهن ببيت السجدات تشلاله غريب والله صلاة الجمعة دزيه اللم صلاة الجمعة بتشان ببيت للسجدات تتشلم صلاة العيد جن شيخون دميلو ببيت كمتاه إن كلف به صلاة العيد جمعة هنا ويم لو بتشاو لسجدو يتشلال لال سمعت شوال يقول تصح صلاة العيد من الرجال والنساء نعم والصبيان يعني هس أنا شنو المسجد يتشلالو مسافرين يتسافرون للمسجد يتشلالو أو مقيمين نعم وسواء صلوها جماعة أو منفردين على الراجح علماء شو لبتشا بتسجدات كلفت به صلاة العيد كلفت بتشان لمسجدات تشل الله يالو النا قالو يا أتشلم يميلو قالو لكن تككلن ياو تشل الله نو ميلو طيب ومن فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين منفردا بتشون لسجد تشل صلاة العيد مالتنا طيب وإذا جاء وقت الزوال ولم يكن الإمام قد صلى صلاة العيد لسبب من الأسباب فإنه يصليها في اليوم الثاني الله أكبر هم دم أدس المنو صلاة العيد بعيدو كان كال تسجد طيب لمن يسجد لا يسجد كلار نعم أورنت على لمسجد الشالوم بتعم كبد زناب نو كانوا بمولتنا لمسجد الشالوم ወይም ደሞ አንዳንድ ነገር አለ ኢዱን የሚከለክል ነገር አለ ወይም ካፕሪፎኮ ተባለ ካፕሪፎኮ ማለት ያኔ ምንድነው ለምሳሌ ዛሬ መንቀሳቀስ የለበትም ሰው የሚባለው እንደዚህ የሚከለክል ካለ ለማግስቱ ሰላተ العيد ለመስገድ ይቻላል ይላሉ طيب في اليوم الثاني من ارتفاع الشمس الى الزوال فان اخرت عن هذين اليومين فلا تقضى بعدها الا عند الحنابلة والشافعية عيد በአንደኛው ቀን ካልተቻለ በሁለተኛው ቀን ሊሰገድ ይችላል። ከዛ ካለፈ ግን ዒድ አልፈዋል መስገድ አትችልም ያሉ አብዛኞቹ ዑለማዎች ናቸው። ላኪን አልመዝሀብ አልሐንበሊ ወሻፊዕያ ሁለቱም መዝሀብ ግን ፈኢነሁማ ቃላ ቱቅዳ ሰላተ ልዒድ ፊ አይ የውሚን ከነዋፍል። ሱብሓነላህ። ልክ እንደ ሌሎች ሱና ያለፈችበት ምክንያት በምክንያት ካለፈች ለመሰገድ ይቻላል። እንሻአላህ ከአንድ ሳምንት ከአንድ ወር በኋላ ልትሰግዳት ትችላለህ ይላሉ። وهذا شيء ما شاء الله يعني مكنياتهم لكن ده السنة نشالو ان ده السنة لمسالة سنة الفجر كان لفبه بما ان يوم جزيك ادا التوت اتشلال لي كتو كام ولا من مار اللو كتو كو يعني من منتني اللو لمن السجد كم بلا اتيازم صلاة العيد دمو لكن ده زهنو يلالو. طيب تسن الخطبة بعد صلاة العيد. صلاة العيد ان صلاة العيد يا اخوة خطبة ان ده صلاة الجمعة دلم صلاة الجمعة كصلاة بفيتنو. صلاة العيد جن كخطبة الجمعة كصلاة بفيتنو. خطبة العيد جن كصلاة بهالانو. يقبل شوال ويسن الاستماع إليها. طيب الزهلاي يعيد خطبة مسماته سنانو. يجمع جن واجبنو. ثمن كتنجري. يجمع بتأمى دجنانو. ኹጥባውን መስማት አለበህ። እንዲያው መስማት ብቻ ሳይሆን በእጅህ መጫወት፣ በልብስህ መጫወት፣ ሰላም አለይኩም ያለ መመለስ፣ የስነጠሰ ረሕመከላህ ማለት ሁሉ የተከለከለ ነው። ምክንያቱም በደንብ መስማት አለብህ። የሰላተ ልዒድ ኹጥባ ግን ሱና ነች። ያኒ ሰላቱን ሰግደህ ብትሄድ አጅር ነው የሚጎድልብህ እንጂ ሰላተ ልዒድ አልሰገድክም አይባልም እንላለን። ወሰናኡ ዓለይህ ወሸሃደተይን ደሞ እንትኑ ኸጢብ ኹጥባ የሚያደርገው በመጀመሪያ ደረጃ ኹጥባ ሲያደርግ አላህን ያመጉሳል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወህደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ኻሊቅ ሰማዋት ወልአርድ በዲዑ ሰማዋት ወልአርድ ያመጉሳል። አላህ ስብሓነ ተዓላ በሚገባው ስሞችና ሲፋ አድርጎ ያመጉሰዋል። ከዛ ዩሰሊ ዓለ ነቢ ስ ሰለም። ምክንያቱም መሰላችሁ አላህ ከተጠቀሰ ነቢያችን ስ ላ ሰለም ጎን ለጎን ይጠቀሳሉ። ለምሳሌ በአዛን አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ካልክ፣ ከዛ ኋላ አህይ አለ ሰላ ካልክ ሰላቱ እንትኑ አዛኑ ባጥል ነው። ላዚም አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ትላለህ። ስለዚህ ምን አለ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ስለ ነቢያችን፣ ወዱሓ ወለይሊ ኢዛ ሰጃ ማ ወደዓከ ረቡከ ወማ ቀላ። ላላ ሙሽ ሀዚ አለም ነሽረሕ ለከ ሰድረክ ወወደዕና አንከ ወዝረክ አለዚ አንቀደ ዘህረክ ወረፈዕና ለከ ዚክረክ። ረፈዕና ለከ ዚክረክ ማለት ስምህ ወደ ላይ ነው ያወጣ ነው። ስምህ በጣም በጣም እኔ ከፍ ያለ ነው፣ የተከበረና የተወደደ ነው ስም። እንዲያውም እኔ ስጠቀስ ያንተ ስም እንዲጠቀስ አደረግኩ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጠይብ ሱመ የዒዙ ልኸጢብ እና አላህን ካመጎሰ በኋላ ሰላት አለ ነቢ ካደረገ በኋላ የመጡ ሰዎች በሙሉ ይመክራቸዋል፣ ዋዕዝ ያደርጋል፣ ምክር ያቀርባል ማለት ነው። ጠይብ ወለም የስቡት አነ ልልኹጥባ የውመ ልዒድ እስትራሓ። እንደ ጁምዓ ደግሞ እንደ ጁምዓ ሰላተ ልዒድ ሲሰገድ የሚደረገው ኹጥባ አንድ ኹጥባ አድርጎ ትንሽ አሳርፎ እንደገና ሁለት ኹጥባ የለም፣ ኹጥባው አንድ ብቻ ነው በሰላተ ልዒድ። ፈህየ ኹጥበቱን ዋሒደቱን ላ ኹጥበታኒ ከልጁምዓ وما قيل من ان خطبه العيد تبدا بالتكبير لا اصل له في الدين. لمو يعني الله اكبر بلهنا يمجمروا يفردنوا ميبالوا اصل يلوم تككل ادلم يمجمروا لك عند صلاه الجمعه يعني الحمد لله رب العالمين بلونا يمجمروا. سلازي الله اكبر بلو يجمرالو لكن قديت ادلم قديت ادلم. طيب اللعب اهون ود بهلاچ انت نمط بعيد مندنو ميدرغو. سبحان الله العظيم يعني بعيداتشن بزو نغير يتفقدالي يغرماچوال نبياچ صلى الله عليه وسلم عند كن ببيتاچو قچ بلو عائشه زغزي 10 عامت 11 عامت نچ حصان نچ انا يسوا بطي يسوا ادمي ያላچو سيتوچ گبونا ይጫወቱ ነበር፣ ይዘፍኑ ነበር፣ ባጭሩ ይዘፍኑ ነበር። ሴቶቹ ያን ልጃገረዶቹ ከአይሻ ሆነው ይዘፍኑ ነበር። አሁን ሲዘፍኑ سيدنا أبو بكر الصديق مت أمالتنا سيدنا أبو بكر عائشة باتنا تشو ودى النبي صلى الله عليه وسلم بيت سيمات وبت عام زفنون سيسمو تقوتنا بكا بنتنو كبادك الورو ورباتشو أنت عائشة أمزمار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم بيت زفن كذبوها لنبي صلى الله عليه وسلم يعني فيتاتشو انتن بلو نبر فيتاتشو شفنو نبر تنش كذا فيتاتشو قلت أدرقنا يا أبا بكر ألوت دعهن فإنه عيد زاريكو عيد نورسهن دي تواتشو يزفنو ولا دبي انتن كبروا دبي انتن دفيا مبالو يمتو يانج أبتشو يزفنو يعني يتأفرانو تواتشو عيدو كونو زاري ألو نبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى بل لا رواية دمو منالو يعني يا أبا بكر إنه عيد فلتعلم اليهود أن لنا عيدا وفصحة يهود انجريستي يهود يوكو ديناتشن كبتن دالهوني يعني كتم دالهوني ديناتشن يتشغن يتفن دين دالهوني فصحة اندالن فرفشا نعنشا ميلوت نجار من سكبتنا من شاوتبت كان يتوسن كان إن دالون يهودا شو وقوا له يهودا شو وقوا أهون لمسألة لنجرش والله لمسألة بعد سابا عيد كتسجد أبوها لا ما أدري إني يدرج على يدرج ملاكم لكن هس أنا شو بي أنا تو برابوري هون ولبس لبسو اندزي فرقت عن بلال تقص نجار اندزي يعني عندنا اللي هس أنا شو أبابا وشيزو منا من يزفنو يجعفر بيوتو بعد سابا يالو كريستيانوش من يلالو لكا عيدا تشون دزينو ياسقوا قوال نقرو بتعمو بتعلو لنا تشين يفك أدلنو انديهم سنانو يعني هنا قر عيد ممسل نالب بات سنانو يقابا تشوال لكن انتينو اهون بسعود عربية بتاويت عيدو عيدا مسلم سجدن عيد تقلل بله متنياتنو والله تقلت شو عيد بسعودية عربية عيد يهزن كأنهم يمسلوا لك يهزن كأن لمن مسلا شو بقى صلاة سجدة إني أقولي بمجلساتين عيد اللن يتلينو جن هزبونه ملا شو صلاة سجدة إيان دان سو بيتو جبا يعني بردلوسو تقربونه ميكايو كاتا ودا بردلوسو مقباتنو مكيف قال لقسه كأنهم ببولو ستل طولاله كانوا بمولو سيتنيو عند جنا زهور سجدوا يتنيالو كذا بحالا سيمش تنش سيمش الشلال انجي صوستك ان متنيات مبلات بك عند زينو ميتايو لكن اسلمنا عند زيادة لم يفرلقو لابد ان نلعب ونزفا كمان نعم نزفا ما اتنوى عندوش نزفنا اللي ما اتنوى عرلم عربين يكونوا نزفا يزفنون ما اتنوى يزفنا اللي ما اتنوى عربين اشي استي ديناتشن يالن استنسما يقول اللعب المباح شواتاو بالقناة يللو مسترادة بيللو يعني زرن وقنن ناقوسان يمينكا تمام مباح مالت الله يفكادو يفلقون شواتا حرام بيتشا ايهنجي تسبسبه شواتا مارق يهم بتقام يتفكادنو عند واللهو البريء لهو مالت قلدنا يعني جزي لهو بامرني مدنو لهو مالتكو قلدنا ماساقيا عند الدبل عند تدبل الله اندزي ويم دومو تزل الله اند تياتر اندزي تياتر اند دراما الله ادلم تقلال الله سونت دس يميلو اينت ويبالالو نزي جوك عدلم جوك تنو جوك مالت يمياس يعني ترقوم قبتوا اتشوال قالنو يتعنى اللتنجي لاهو مالت المسالة سو تسبسبو اند دراما يسرال المسالة جوك ينقرال عندان دي قلدنا من امن يامتال ويم دمو يتايتو يماك مقب اينت يامتال متت اينت يامتال تبال مالتي نقرو انا تدستي متسالف ببت انتن طيب كذا قتلوا والغناء الله أكبر قلبك على متات شيخو غناء زفن جن بالجناية للبث زفن ህዝቡን ለማሳወቅም በጣም ያስፈልጋል ይላል ይገባቸው አባባሌ ዒድ ባጭሩ ዒድ የራሱን ልብስ መልበስ አለበት ዒድ የሐዘናት ተናገር የታዕዚያ ነገር አትናገር ዒድ የሞትና የጀሃነም ምናምን አትናገር ዒድ በቃ ሰውነት በቃ ደስ የሚለው የዘፈን የጋብቻ ተናገሩ ለምሳሌ ሙሽራ ሙሽሪት እንደዚህ የማለት እንትኑ ቃላት ይወጣሉ ምግብ አይነት እየሰራህ መጣ በጀማዓ ለምሳሌ አሁን በሳውዲ አረቢያ የሚደረገው ልንገራችሁ ዒድ ሲሆን አንድ ለምሳሌ አንድ ኤሪያ ጎረቤቶቹ በሙሉ ገብቷል ከዛ ሁላ ፈርሽ ተፈርሾ በየአይነቱ ምግብ ነው የምትበላው ይሄ እኛ ራሳችን ያኹዋ በመጅልሳችን 300 400 ሰዎች በመጅልሳችን ይሰበሰብና ዒድ ሲሆን ከዛ በኋላ ፍትፍትና መጣለን ሻሂና መጣለን ቀሽርና መጣለን ቡናና መጣለን ገንፎና መጣለን ሌላ ሌላ የሚበላ ኬክና መጣለን ፒዛና መጣለን ከመስጂዱ ወጣ ብሎ እዛ ደጃፍ ያለው ፈርሽ እንከራ ያለን ፈርሽ እዛ ይዘረጋና ማሻአላህ ወንዶቹ እዛ ያኒ ለሁለት ሶስት ሰዓት ተቃቅፈን የተሳሳምን እንደዚህ የሳቀን የሚበላ ተበልቶ ዒድ ሙባረክ ብለን ሁሉ በቃ 3 4 ሰዓት ወደ ቤታችን እንሄዳለን ይሄ ነገር መከሰት አለበት በዒድ ወንድሞችና እህቶች በአሜሪካ ስትልባላችሁ ወይ በአውሮፓ አላችሁ ይሄን ነገር ታደርጋላችሁ ወይስ አታደርጉም ስትንገሩን አንድ ጊዜ ስትጋብዙን والله እንምጣ የአውሮፓ አሜሪካ ካናዳ ዒድ እንዴት እንደሚያልፈው ለማየት እንፈልጋለን ወለት ከጋበዛችሁን ቀጣ መጣለሁ እስቲ አለ እንደዚህ አለ ማሻአላ ገንፎ አለ ዝግን ብቻ ያስፈልግም ዝግን በዒድ ዝግን ያስፈልግም እና ለስለስ ያለ ምግብና ሳቅ ጨዋታ እልልታ እንደዚህ ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ይሄ ነገር በመጽሐፋችን የውላችሁ ራሳችሁ ላላላላ ይሄ ማይስፈልግም ምን ነው ይከትፎ ነው كتفور با كباد كباد مغبا ياسفل غمزي لاي يعني كلاسيك يهون على رومانسيك يهون مغبا لا ادلم كيك تامت على ايس كريم تامت على لمثال يعني غفا بال كباد مغب بيمطا يعني فتفت يمطال اندزي يمطال بزي عينت انتن كذا بهلا ابزانيو يمغب قن ادلم ازا غزي بنتنو بمسجدو لاي يچواتا نغر نو لمثال جوك يميامطاو على انقوقلش يميامطاو على لمثال እንደዚህ እንደዚህ ኮነ እንደዚህ እንዴት ነው ጃኢዛ እኛ እንግዲህ በመስጊዳችን የማደርገው ነገር ነው ምነግራችሁ ከነ ተማሪዎች ተሰብስበን ለምሳሌ ጀዋኢዝ አለ ጀዋኢዝ ምንድነው ሰህብ ታቃላች ሰህብ እጣ ይደረግና ወረቀት ታወጣለ ከዛ አንዳንድ ጊዜ ቴፕ ሪኮርድ ትደርስና እንሰጣለን አንዳንድ ጊዜ ቀለም አንዳንድ ጊዜ ሰዓት እንደዚህ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጆክ አለ ጆክ የሚያደርጉ ሰዎች ይወጡና بس يعني ጥሩ ጆክ ማስቀያ ኩላና እንክት ብለን ስቀአልን በቃ ምክንያቱም የተፈቀደው ቀን ነው ከዛ በኋላ እንደ እንትኑ የስፖርት አይነት እና መጣለን ምን ልንገራችሁ والله ይሄን ነገር ወነቴ ነው ለ3 ሰዓት ደስ የሚል እንት ነው መታደርገው ይሄን ኢንሻአላህ እስቲ አንድ ቀን በአውሮፓ በካናዳ ለማየት እንመጣለን እሺ ከዛ በኋላ ወተህኒአቱ بالعيد سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة مالت عيد مبارك يالك سلام يالك بقى قالت ملوا وطمات نو والتهنئة بالعيد وبكل نعمة مستحبة الله سبحانه وتعالى يا ورد اللي تسقى إياتك أسك الحمد لله رب العالمين يالك إنك أرقى يتساسام كن لزي بقى انتن مارك عيد مبارك مالت وأحسن ما ورد في يوم العيد من التهنئة تهنئة مالت إن كوانا درساتشو እንኳን አደረሰን ማለት ነው አይደለም ላኪን የበለጠው ነገር ነብያችን የተውልን ተቀበለ الله منا ومنك ይሄ ነው የበለጠው السلام عليكم ورحمه الله ፍላጎታችን وعليكم السلام شيخ ابراهيم ይለኛል ተቀበለ الله منا ومنك ለዋለሁ እሱ ደግሞ እንደዚህ ይለኛል ይሄ የበለጠ ነው ከዛ ቀጥሎ ሱናው ካገኘ ከዛ እንደፈለከ አባል እንዴት ነው ዒደና ነው ማሻአላ ማሻ እስቲ እቺን ኬክ ስትቀመሳት ለዋለው ይቀምሳታል እሱ ደሞ አንድ ነገር ያመጣና እስቲ ላጉርስ ይለኛል እና ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ይላል طيب ከዛ በኋላ አተክቢር አያም العيد سنة ويبدأ التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة حتى يخرج الإمام للصلاة بالناس صلاة عيد الفطر عيد الفطر الله أكبر الله أكبر يمي جمرو كبيته هو ته حتى بتسبسباتشو بتلوم ترونو نا كبيته هو ته ودى صلاة العيد يمي سجد بتبوتاس كم تدرس تكبيرا إياد الرقاتشو تهيدار لاتشو እዛ ሆነህም ተክቢራ ይደረጋል ላኪን ኢማሙ መጥቶ በወንበር ላይ ከወጣና ኹጥባ ከጀመረ ተክቢራ ይቆማል ከዛ ከሰላተ ዒድ በኋላ አላሁ አክበር ይለም ይሄ ምንድነው ሰላተ ያኒ በዒድ አልፍጥር ነው በዒድ አልፍጥር ሰላቱ ከተሰገደ ተክቢራ ይለም ሱና አይደለም ወይኩኑ ተክቢር ጀህራን ደሞ ተክቢራ የምታረገው ጮህ ብለህ ነው የሚደረገው وقال بعضهم يبدا التكبير في الفطر ليله العيد አንዳንድ ዑለማዎች ደሞ ነገ ዒድ ነው ተብሎ ሲረጋገጥለት ተክቢራ ትጀምራለህ ማለት ነው طيب واما التكبير في عيد الاضحى بعيد الاضحى ግን ለየት ያለ ነው ጊዜው ምንድነው فيبدا من صبح يوم عرفه ዘጠነኛው ቀን ጧት ሲወጣ ተክቢር ይጀምራል ከነጋላችሁ ዘጠነኛው يوم عرفه ይባላል